هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عمر محمود مصطفى سالم المقيم في الحمول محافظة المنوفية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة العدل. بيقول فيها: في حاجات كتير بتتعمل بتساعد المخالف والمرتشي على إنه يزيد في أفعاله، وممكن وللأسف الشديد الحاجات دي تكون بتتعمل بحسن نية. أنا يا حضرات مريت بحالة زي دي وتعبت فيها جدا، علشان كده أنا بعت شكوتي وأملي صوتي يوصل للكل ويبقى فيه خطوات حقيقية للتصدي لكل مظاهر الغلط اللي في حياتنا. أنا يا حضرات رحت للشهر العقاري في مدينة منوف، رايح أعمل توكيل عادي جدا، يقوم البيه اللي قاعد على مكتبه وبياخد مرتبه ونظير عمله يبصلي من فوق لتحت ويقول لي: انزل تحت للكتبة اللي قدام المكتب، هات منهم التوكيل واملاه، وبعدين ابقى تعالى. لا مش نازل. نعم، وايه اللي لا يا مواطن؟ لا مش نازل، مش هنزل للكتبة اللي تحت. الشهر العقاري ده معمول لخدمة المواطنين اللي هم انا وغيري، والتوكيلات تطلع من عند حضرتك وتكملي هنا. ليه بقى تخليني حضرتك سلعة يستغلها الكتبة اللي تحت قدام الباب؟ أوه. ما ردش عليا وبص الناحية التانية. رحت للسيد المدير واشتكيت له، قلت له ان من حقي التوكيل يتعمل لي هنا. ام قال لي حضرته: ما فيش مانع، بس روح الخزنة وهات لي نموذج التوكيل وانا هعمل لك شغلك. موظفة الخزنة بقى رفضت تديني التوكيل، حاجة غريبة جدا، زي ما يكونوا بيقسموا مع الكتبة اللي قاعدين برا. وطبعا انا قلت لا، فيه مئات غيري بيسمعوا الكلام وبيطلعوا برا المكتب وبيعملوا المطلوب وبيدفعوا الطقطقين وثلاثة من غير أي اعتراض. أنا صممت وجبت التوكيل، ورئيس المكتب هو اللي خلص لي شغلي كله. أنا باعت شكوتي وأملي إن السادة المسؤولين يحققوا مع الموظفين في مكتب الشهر العقاري في منوف ويحاسبوهم، وأملي كمان إن كل موظف بيسمعني دلوقتي ويكون تحت إيده شغل يخلصه من نفسه، وما يبيعش المواطن لأي حد تاني مهما كانت المصلحة اللي هتعود عليه. دي رسالتي، وياريت تكون وصلت للكل، وطبعا ده شيء ممكن. رضا سليمان.